إلى الرحمن تبتهل القلوب، إلى الرحمن تبتهل القلوب، ومن قصد الدنيا برحمته أتينا، إلى الدنيا برحمته أتينا، فكيف به علينا لا يتوب.